السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، الدرس السابع أحكام الميم الساكنة. والميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، وأحكامها ثلاثة: الإخفاء والإضغام والإظهار. قلنا إن النون الساكنة كان أحكامها أربع أحكام، كانت الإخفاء والإضغام والإظهار والإقلاب. أما الميم الساكنة فأحكامها ثلاثة، وهي الإخفاء والإضغام والإظهار. أولها الإخفاء، ويسمى الإخفاء الشفوي، لأن الإخفاء الحقيقي كما ذكرنا هو من أحكام النون الساكنة والتنوين. فالإخفاء الحقيقي هو حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. أما الإخفاء الشفوي فهو من أحكام الميم الساكنة. والإخفاء الشفوي يكون أو يحدث عندما يقع يعني حرف الباء بعد الميم الساكنة مع بقاء الغنة. مثل ومن يعتصم بالله، الميم كلمة يعتصم بتنتهي ميم ساكنة، وبالله بتبدأ بباء متحركة. فإذا وقعت باء متحركة بعد الميم الساكنة يحدث ما يسمى بالإخفاء الشفوي. مثال آخر: والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم تنتهي بميم ساكنة، وقع وراها باء متحركة، يحدث إخفاء شفوي. يبقى أول حكم من أحكام الميم الساكنة هو الإخفاء الشفوي عند وقوع، ويحدث عند وقوع حرف الباء المتحركة بعد الميم الساكنة مع بقاء الغنة مقدار حركة. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإضغام، ويسمى إضغام مثلين صغير. في أحكام النون الساكنة خدنا حاجة اسمها الحكم الثاني، كان اسمه إضغام، ويقسم إضغام وقسم إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. فالحكم الثاني في أحكام الميم الساكنة يسمى الإضغام، ويسمى إضغام مثلين صغير. وذلك يحدث عندما تقع بعد الميم الساكنة حرف الميم المتحركة، يعني ميم وميم، عشان كده سمي مثلين صغير. حرف ميم ورميم، الأولى ميم ساكنة والثانية ميم متحركة، يحدث إضغام يعني إدخال، ويسمى إضغام مثلين صغير، ويقوم بغنى أيضا. مثال لذلك: ولكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم. لكم تنتهي ميم ساكنة، وقع متحركة بتاعتنا، فيحدث إضغام مثلين صغير مع بقاء الغنة. لكم ما كسبتم، لهم ما يشاءون. فمن كان منكم مريضا، منكم مريضا، منكم منكم تنتهي ميم ساكنة، وراها وقع ميم متحركة بتاعت مريضا، يحدث إضغام مثلين صغير بغنة. منكم مريضا. أيضا: أم من يمشي شهداءكم من دون الله. هذا الحكم الثاني. أما الحكم الثالث فهو الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي، ولابد أن تعرف التفرقة في التسمية. يعني الإظهار الشفوي ده حكم من أحكام النون الساكنة، الإظهار الحلقي من أحكام النون الساكنة والتنوين، الإخفاء الحقيقي حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، الإخفاء الشفوي حكم من أحكام الميم الساكنة. الإضغام بغير غنة من أحكام النون الساكنة، من أحكام النون الساكنة إضغام بغنة، إضغام بغنة أحكام النون الساكنة والتنوين، والإضغام المثلين الصغير بغنة من أحكام الميم الساكنة. الحكم الثالث كما ذكرنا هو الإظهار الشفوي، يعني نظهر ونبين الميم عند القراءة دون أن نخفيها ولا نظلمها. قلنا أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إخفاء، إضغام، إظهار. فالإخفاء اللي قلنا عليه الإخفاء الشفوي هو بنخفي الميم لما تقع وراها باء متحركة. الحكم الثاني إضغام، هو إدخال الميم في الميم حيث حيث يصيران ميما واحدا مشددة مع الغنة. الإظهار الشفوي بنظهر الميم ويكون عند الباق من أحرف الهجاء. احنا قلنا الإخفاء الشفوي حرف وقوع حرف الباء بعد الميم، الإضغام بالميم مع الميم، يعني كده حرفين باقي حروف الهجاء كلها وهو 26 حرف إذا وقع وراء الميم الساكنة يحدث إظهار لهذه الميم دون أن تخفى ولا أن تضغم. وطبعا معروف ان الميم من الشفتين، اذا سمي شفا تقول ام بتضم الشفتين فسمي اظهارا شفويا. مثال لذلك لهم فيها، لهم فيها ما تغنش، ما فيهاش غنه، دي بقى ده الاظهار سواء كان اظهار حرفي او شفوي ما فيهوش غنه. حتى الإظهار المطلق لو نستقر فاكرين الإظهار المطلق خدناه في أحكام المستكنة والتنوين. فقلنا مثال الإظهار الشفوي لعلكم تهتدون، لعلكم تنتهي الميم ساكنة وتهتدون بعدها تاء وهي ليست باء ولا ميم، يبقى إظهار شفوي فوقوع التاء الساكنة بعد الميم الساكنة يحدث إظهار للميم وبيان لها دون غنة. لعلكم تهتدون فابدوا حيث تؤمرون، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ساكنة وراها تاء طبعا سواء في كلمة أو في كلمتين. كلمة أمتا سلطاها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كلمة أمتا فيها ميم ساكنة والتاء وراها متحركة، يعني هنا الميم لازم تظهر إظهارا شفويا لوقوع التاء بعدها لأن مفيش وقع بعدها لا به ولا ميم. طيب مثال آخر أملي له، أملي له لكم تذكرة لم ينقصوكم، وقعت الياء بعد الميم الساكنة إظهار شفوي. منهم زهرة الحياة جاءكم فاسق، جاءكم فاسق الواو والفاء مخرجها قريب من مخرج الميم، فخلي بالك إذا وقعت الواو والفاء وانت بتقرأ بعد الميم الساكنة، يعني إذا وقع واو متحركة أو فه متحركة بعد الميم الساكنة اوعى واحذر أن تخفي هذه الميم، وذلك لاتحادهم في القرب في الايه في المخرج، اتحادهم وقربهم في المخرج وفي الصفة. فلا تقول جاءكم فاسق، هذا خطأ لأن وقعت الفاء بعد الميم يحدث إظهارا شفويا، فنقول إن جاءكم فاسق، فاسق جاءكم فاسق لا هم فيها وضم الشفتين حتى لا يحدث الغنة. ملاحظة هامة، احذر أن يحدث إخفاء للميم الساكنة عندما يقع بعدها حرف الواو أو الفاء، وذلك لتجانس الميم مع الواو وتقاربها مع الفاء، مثل جاءكم فاسق أو أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ويقول صاحب التحفة واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني خلي بالك الواو والفه اوعى إذا وقع وراء الميم الساكنة أن هم تخفيهم، لكن يجب لهم الإظهار. فقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، أي القرب في المخرج والاتحاد في الصف. ملاحظة مهمة، لا يجوز الابتداء بحرف ساكن ولا الوقوف على حرف المتحرك. واحنا هنا قبل كده وانت بتقرأ القرآن اي حرف تقف عليه اثناء قراءة القرآن تقف عليه تسكن، يعني تقفت على كلمة، الكلمة دي ايا كان اخر حرف فيها لابد ان يسكن تسكنه، يعني ما تدوش تشكيله، ما تخبطهوش، تدي فتحة ولا ضمة ولا كسرة، تدوش تشكيله ولكن تسكنه، تقف تسكن، طب توصل تشكل يعني تضبطه، فاذا كان بينتهي الفتحة تفتحه وتوصل بضمة توصل، زي مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أنا وقفت عند رؤوس الآيات، فكل كلمة وقف عندها بس في آخر حرف، فأقول الحمد لله رب العالمين وقف سكنت النون، الرحمن الرحيم وقف سكنت الميم. طب لو وصلنا بقى نشكل ندي كل حرف تشكيله في الوسط، فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يبقى دي قاعدة عامة تقف في سكن توصل في شكل، فيقول لا يجوز الابتداء بحرف ساكن، يعني ما ينفعش تقف بحرف ساكن، لكن نكون عوض عنه نحن نبدأه بإيه؟ بألف موصولة. فلا يجوز بحرف ساكن ولا الوقف على حرف متحرك، يعني حرف مثلا متحرك واخد تشكيل لو وقفت عنده أعمل إيه؟ أسكن ما تدوش حركة، لكن لو هنوصل نديله حركة بتاعته. قال لذلك توضع ألف وصل، عارفين ألف الوصل والقاف، ألف الوصل هي مفيهاش همزة، مفيش فيها همزة، هتلاقي على صف صغيرة كده فوق. أما ألف القطع فطبعا هي المهموزة اللي في فيها همزة أو تحتها همزة أو براها همزة، زي كلمة آمنة اسمها همزة متطرفة. فالألف المقطوعة هي المهموزة الموصولة، وألف الوصل هي الغير مهموزة. فقال لذلك توضع ألف وصل، يعني عشان ما ينفعش الابتداء بحرف ساكن فتحط ألف وصل قبل الكلمة التي تبدأ بحرف ساكن، مثل انتهوا استعينوا، لأن كلمة استعين أو فعل استعين هذا فعل أمر، انتهوا فعل أمر، أو انتهوا فعل ماضي، فالنون ساكنة في انتهوا والسين ساكنة في استعينوا، فما ينفعش تبدأ بساكن فتحط قبلها ألف موصولة، فتقول انتهوا أو انتهوا أو استعينوا. وهنا قاعدة تقول لا يجوز التقاء ساكنين أيضا، ما لا يجوز التقاء ساكنين، ما ينفعش حرفين ساكنين يجوا وراء بعض. قال وبالتالي لو أتى حرف ساكن بعده ألف موصولة فإنه يحرك بأحد علامات الإعراب، يعني مثلا كلمة في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قبلتهم قبلة لإسم وهم بضمير قبلتهم قبلتهم، الميم هنا في قبلتهم ساكنة. طيب الكلمة اللي وراها ايه؟ التي، لا اسم موصول، التي التي بتبدأ بايه؟ بألف وصف ألف موصولة فتعتبر ساكنة، والميم ساكنة فما ينفعش يلتقى الساكنين، فيحصل ايه؟ ما ينفعش يقول هي قبلتهم التي كانوا عليها، ها؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فما ينفعش يلتقى الساكنين، فبنحرك الحرف الأول، نحركه عن طريق ايه؟ علامة التشكيل. فقال مثال، فمثال قبلتهم التي كانوا عليها، فنجد أن الميم في قبلتهم ساكنة أصلا لأنها جاءت في ضمير الجمع هم، وتبعها ألف وصف فحركت، يعني شاهد حركة، فحركت الميم بالضم بقت قبلتهم التي كانوا عليها عشان لا يجوز التقاء ساكنين. مثال آخر في قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، سورة النبأ، ألم نجعل الأرض مهادا، ألم كلمة ألم الميم ساكنة وتبعها الميم ساكنة وتبعها نون متحركة، فده حكم اسم وحكم ايه؟ ها نون ساكنة نون متحركة وراء ميم ساكنة، يحصل ايه؟ يظهر شفه حكم احكام الميم ساكنة. ألم نجعل، طيب نجعل الأرض، نجعل فعل مضارع، نجعل جزم بلم او جزم بألم، تمام، نجعل هو اصل لم ساكنة عشان مجزوم. طيب الارض بتبدأ بألف وصل، فألف وصل ساكنة واللم بتاعت نجعل المجزوم الفعل ده مجزوم ساكنة، فينفعش التقاء ساكنين، فبنحرك نحرك اللام بحركة عشان يسهل القراءة، فمنقول ألم نجعل الأرض مهادا، نجعل الأرض، يبقى اللام في نجعل ساكنة أصلا لكن دي وراء حرف ساكن وينفعش التقاء ساكنين، فبنحرك اللام حتى تسهل القراءة، فنقول ألم نجعل الأرض مهادا، فنجد أن اللام لم نجعل أصلها مجزوم بالسكون لأن سبقها حرف جزم هي لم، وتبع اللام ألف وصل فحركت اللام بالكسر، وهكذا يحدث بأي حرف مثل الدال والتاء، مثل قد استكثرتم وقالت امرأة العزيز إذا زلزلت الأرض زلزالها، فحتلاقي ما ينفعش التقاء ساكنين، فإذا جت ألف وصل وراء حرف ساكن في كلمتين، يعني ألف وصل وراء حرف ساكن، فبتحرك أو نحرك أو نضبط هذا يعني الحرف. هذه ملحوظة ومسألة مهمة جدا. الدرس الثامن أحكام اللام الساكنة. أحكام اللام الساكنة. اللام طبعا احنا متفقين أي حرف في القرآن كما ذكرنا يا إما متحرك يا إما ساكن يا إما مشدد. المشدد يبقى متحرك وعبارة عن حرفين في بعض، الأول ساكن والثاني متحرك. لكن الأصل زي ما قلنا في البداية وشرحنا أنواع الحروف، حرف متحرك، حرف ساكن، حرف مشدد. فاللام هنا اللام الساكنة يا حرف، والميم الساكنة يا حرف، والنون الساكنة يا حرف. لكن النون المتحركة اللي واخده فتحه وضمه وكسره ملهاش حكم، حكمها هو الحركه اللي بتديها لها. طب الميم المتحركه برضه ملهاش حكم حكمها اللي هي الحركه اللي بتديها. لو ميم مفتوحه تبقى ميم فتحه ما، لو ميم مكسوره ميم كسره مي، لو ميم مضمومه ميم كسره مو. لكن السواكن لها احكام بحسب الحروف اللي تقع وراها، ويسمى الحكم بحكم معين اذا وقع وراها حروف معينه كما ذكرنا. فهو التبديل كما ذكرنا القول عبارة عن مجموعة حروف وتراكيب بتيجي ورا بعض، فالحكم بيتسمى كذا وبينطق كذا. فالدرس ده اسمه اللام الساكنة. اللام الساكنة يعني لام متحركة ملهاش حكم، حكم ما هو ايه الحركة بتاعتها، لام فتحة لا، لام ضمروه، لام كسرة دي. اما اللام الساكنة اللي هي ما عليهاش عليها رصحها او خمسة صغيرة او صص صغيرة، ساكنة دي ساكنة. فقال وردت اللام الساكنة في القرآن ملحقة بالاسم، يعني مثلا رجل الرجل مثلا، وملحقة بالفعل زي هل وبل، وملحقة بالفعل زي مثلا التقى أو قل، ده بالفعل ملحقة بالفعل، وملحقة بالحرف زي هل وبل. فاللام الساكنة جت في القرآن في الاسم وجت في الفعل وجت في الحرف، فتارة تأخذ حكم الإظهار وتارة تأخذ حكم الإضغام. فاللام الساكنة ممكن تنطقها في كلمة تظهر اللام فيها، وممكن تنطقها في كلمة تضغم اللام في الحرف اللي وراها. يبقى زي دي اللام الشمسية والقمرية كنا بناخدها في ابتدائي، اللام الشمسية والقمرية، اللام دي مظهرة ولا مضغومة؟ مظهرة ولا مضغومة؟ لام شمسية ولا لام قمرية؟ لكن ده في التجويد طبعا في تفصيل أكثر. فقلنا أولا إن اللام قد تلحق بالاسم أو تلحق بالفعل أو بالحرف، فإذا ألحقت بالاسم أو فعل أو حرف فاللام دي لها حكم، يا إما تظهر يا إما تضغم في الحرف اللي وراها. تظهر يعني تبان زي كلمة مثلا سلطانة، سلطان دي لام مظهره باينه ما ينفعش تظلمها من وراها في الحرف الطاء مثلا، ما ينفعش سلطان، سلطان ما ينفعش، فهنا حكمها الاظهار. الاظهار مثلا زي كلمه الشمس، الدليل مثلا، النساء، فأضغم هنا اللم في النون بتاعة النساء منفعش تظهر لها أحكام. يبقى عموما قلنا إن اللم لها حكمين، إما حكم الإظهار وإما الإضغام. فأول شيء هندرس اللم في الاسم ولام الفعل ولام الحرف هنفصلها. يبقى مبدئيا إن أحكام اللم الساكنة حكمين، يا إما إظهار يا إما إضغام. طيب وقلنا ان اللام وقعت في اسم حرف وفعل في القرآن، فهنبدأ نقول هنشوف الوقت اللام اللي وقعت في اسم تظهر ولا تضغم، واللام اللي وقعت في الفعل تظهر ولا تضغم، واللام اللي وقعت في الحرف تضغم ولا تضغم. تمام، يبقى الحكم العام ان اللام الساكنه ليها حكمين، يا اما اظهار يا اما اضغام في الحرف اللي وراها. اول شيء لام الاسم هي لام اصليه في الكلمه واجبه الاظهار، يبقى أي لم تقع في الاسم هي لم أصلية في الكلمة ما ينفعش نشيلها ولا نستغنى عنها، وهي واجبة الإظهار. يبقى لا في الاسم تظهر زي كلمة ألفافا، سلطانا، زلزالا. دي أول حاجة لم الاسم لم أصلية في الكلمة واجبة الإظهار. وفي لم ثانية لازمة لا تفرط الكلمة أيضا واجبة الإظهار، زي الأسماء الموصولة الذي اللذان الذين اللات، دي لام أصلا لازمة في الكلمة، ما ينفعش تشيل اللام بتاعة اللذ هتبقى أذي، أو تشيل لام الذين هتبقى أذينا، اسمها إيه؟ اسمها لام. طبعا الذي والذين والذي أسماء موصولة في الأسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وهتان وهذان، لكن الذي واللذان والذين واللاتي واللاتي دي اسماء أسماء موصولة بتوصل بالكلام، يعني بتوصل اللي بعدها بما قبلها، زي مثلا أعراب الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطرهم جميعا قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم والذين والذين اسماء أسماء موصولة بتعطف الكلام اللي بعدها على المعنى أو ما قبلها. فقلنا ان لم الاسم هي لم لازم في لم لازمه لا تفرق الكلمه واجبه الاظهار، زي لم الاصليه في الكلمه واجبه كلمه سلطان والفافا لو شلنا لم منها مش هتبقى الكلمه صحيحه، فيبقى تظهر لام اذا كانت اصليه في الكلمه واجبه الاظهار، واللم التي لا تفرق الكلمه واجبه الاظهار ايضا زي الذي واللذان واللذان والذين واللات واللات. طيب في لام غير لازمه، يبقى في لام غير لازمة في اسم حيث لو ما حطيتهاش في الكلمة ما تكلش بيها، وهي لام ال، وهي التي تعرف بلام التعريف، لام التعريف دي ممكن يستغنى عنها وممكن منها تستخدم، فهي اسمها غير لازمة، غير لازمة ولها حكمان الإظهار والإغاظة. يبقى مبدئيا أي لام اسم هي لام لازمة فيها موجودة أصلية لا تفرق الكلمة وحكمها الإظهار، يبقى أي كلمة فيها لام لازمة فيها تظهر. طيب اللام غير لازمة بقى ليها حكمين، يا إما تظهر يا إما تضغم، واللي هي لام ألف التعريف، يعني مثلا كلمة رجل دي مفرد نكرة أحط على ألف ولام تبقى معرفة بألف، كلمة مثلا جنة جنة كلمة اسم مفرد نكرة عايز أعرفه أحط له ألف ولام ألف التعريف، غير طبعا في تعريف بالإضافة حاجة تانية مثلا جنة الخلد جنة النعيم، ده تعريف بالإضافة، لكن في ده تعريف بأل، تمام؟ يعني مسائل نحوية يعني. فقلنا إن اللام الغير لازمة هي لام أل، وهي التي تعرف بلام التعريف ولا حكم من الإظهار والإضغاط حسب ما يقع بعدها من الحروف. يبقى وانا بنقرأ الكلمة اللي فيها ألف ولام، طبعا سواء الكلمة اللي كانت مفرد أو جمع، يعني كلمة رجل الرجل مفردة، كلمة الرجال الرجال، يبقى الكلمة جمع بس معرفة بأل. طيب امتى نعرف بأن اللام دي تظهر يعني تنطق تخرج من مخرجها ولا تضغم في الحرف اللي وراها؟ دي سهلة جدا بمجموعة من الحروف، إذا وقعت هما الأبجدية عندنا 28 حرف، تمام؟ فأي كلمة فيها ألف ولام إذا وقع بعدها 14 حرف معينين هنظهرها، وإذا وقع وراء 14 حرف ثانيين معينين هنضغمها. فأول حاجة لامين تسمى اللام القمرية واللام الشمس، اللام القمرية حكمها الإظهار ويسمى إظهار قمريا، وحروف 14 حرفا مجموعة في جملة ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، ال 14 حرف دول الألف والب والغين والحاء والجيم والكاف إلى آخر حروف، ابغي حجك وخف عقيمه ال 14 حرف دول إذا جاء أي حرف من دول بعد لام ألف التعريف يحصل إظهار وتسمى لام القمرية. مثال كلمة البلد الحج الجنة، فمثلا حرف الباء والحاء والجيم من حروف ابغي حجة وخف عقيمه، فإذا وقع أي حرف من هذه الحروف بعد اللام الساكنة في ال التعريف تظهر هذه اللام وتسمى لام قمرية. مثال كلمة البلد الحج الجنة الفجر الكتاب المنخنقة العادون، ودي حروف ابغي حجك وخف عقيمه، يبقى أي حرف من حروف ال 14 في ابغي حجك وخف عقيمه وقعت ورا اللام الساكنة بتاعت لام التعريف تظهر هذه اللام وتسمى لاما قمريا. عكسها أو ال 14 حرف الباقين اللام الشمسية وحكمها الإضغام الإدخال يعني، ويسمى إضغاما شمسيا، وحروفه برضه 14 مجموعة في أوائل البيت التالي، يعني في أول حرف من كل كلمة البيت الجاي، أول حرف من كل كلمة البيت إيه هو؟ طب طق ط ب يعني طب، ثم صل رحما تفز ضد ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا بالكرم، طب ثم صل رحما تفز ضد ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا بالكرم. طبعا البيت له معنى و يعني طاء والتاء يعني كل حرف من اول كل كلمه طب الطاء ثم الثاء صل الصاد صل رحما يعني صل ارحام تفز يعني تفوز الراء رحما تفز التاء ضف يعني استضيف يعني ضف الضاد وهكذا. فال14 حرف الباقيين فاذا وقعوا بعد اللام لم التعريف ال بيحصل اضغام يعني ادخال هذا الحرف في الطاء في اللام يعني اللام لا يعني تضغم في الطاء ولا تظهر. مثال الطيبون للطيبات بقول الطيبون حتى سمع لام لا ما سمعناش لام يعني لم تظهر ما بانتش فبتضغم في الحرف اللي وراها الطيبون. الثواب حرف الطاء ها من حروف ايه طب الثواب ها من الثاء ثم ها السكينة ها دع سوء سوء ظن السين هي السكينة الشهادة الصادقين اللاعبين الزجاجة الرؤوف. يبقى أي حرف من هذه الحروف الـ 14 بتاعت هذا البيت وقعت ورا اللام الساكنة في آل التعريف تضغم. طبعا تشغلنا الطيبون الثواب السكينة ما ينفعش تقول الشهادة. تعال نشوف مثلا نختبر كلمة الشهادة ها احنا مش عارفين مثلا تنطق تظهر ولا تظهر نشوف الشهادة وقع حرف الشين بعد اللام. طب حرف الشين ده بقى من ايه من انه ادغام ولا من حروف الادغام ولا حروف الاستخفاء الادغام ولا الاظهار نشوف الشين ده هل هو من حروف ابغي حجك وصف عقيمه في الاظهار ولا من حروف البيت طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم للكرم ها الشهادة الشين وقعت فين شريفا يبقى ايه يبقى في اللام الشمسية يعني تضغم يبقى يقوله الشهادة وهكذا الصادقين الزجاجة وهكذا دي كانت لام الاسم. يبقى لام الاسم تضغم اذا كانت اصلية فيها اذا كانت غير اصلية يا اما تضغم يا اما تظهر تظهر إذا وقعت حروف ابغي حجك وخف عقيمه ورا اللام الساكنة تضغم إذا وقعت باقي الحروف الـ 14. اثنين لام الفعل. طبعا الأفعال عندنا في فعل ماضي وفعل مضارع فعل أمر الأفعال فعل مضارع وفعل ماضي وفعل أمر. لام الفعل حكمها وجوب الإظهار. يبقى أي لام فعل تظهر أي لام فعل يقول وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى احفظها دي وأظهرن يعني يظهر يعني يظهر لام دي يظهر لام الفعل مطلقا على طول وجوبها الإظهار أي لام فعل يظهرها سواء كان مضارع ماضي أو وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو زي مثل قل نعم وقلنا والتقى ما تقولش قلنا والتقى وهكذا فأي وأظهرنا لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى يبقى لام الفعل سواء مضارع أو أمر أو ماضي تظهر زي أو مثل تلفح وجوههم النار يلهث ذلك فضلنا قلنا التقى فالتقى الماء لم يقصد قدر قل نعم قل لله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما فعل الأمر إذا وقع بعد اللام حرف الراء واللام فإن اللام حينئذ تضغم فيهما هو الاستثناء الوحيد. يبقى الفعل المضارع والأمر والماضي بيظهر لام مطلقا إلا فعل الأمر إذا وقع ورا بس حرف اللام والراء فإن اللام حينئذ تضغم فيهما زي قل لهم ميعاد أو قل رب إما تريني يبقى إذا وقع حرف الراء واللام بعد لام فعل الأمر بس تظهر لكن مطلقا مطلقا مطلقا تظهر لام الفعل إلا والفعل والفعل الأمر أيضا والفعل الأمر أيضا لام تظهر إلا إذا وقع وراء حرف اللام والراء فقط لا قل من رب السماوات قل قل من رب، قل بفعل امر صح، قل من رب السماوات والارض، من مين؟ ليس سلام ولا ريح ولا رام، يبقى تحصريه في اللام هنا تظهر، قل من رب، قل من رب، لكن لو جه وراها اللام او الراء قل رب او قل لك بدون غنة، بدون غنة مهمه دي. يبقى خلاص اتفقنا ان لام الفعل مطلقا تظهر فايضا من انواع الافعال الا اذا وقع حرف اللام والراء بعد فعل الامر، بعد لام فعل الامر. ثلاثة، لام الحرف، لام الحرف مثل لام هل وبل، هل وبل. هل طبعا اداه سؤال، وبل طبعا يعتبر برضه حرف. قال لام الحرف مثل لام هل وبل ولا تقع الا في اخره، يعني لام الحرف تقع في اخر الحرف، لا تقع في نص، ما تقعش في نص او في الاول في الاخر او في نص، تقع في الاخر بس، يبقى لام الحرف تقع في اخره زي هل وبل. ولا تقع الا في اخره وحكمها الاظهار، يبقى لام الحرف تظهر مثل هل اتى، هل تعلم، هل عندكم، هل اتى على الانسان، هل تعلم له سويا، هل عندكم من علم. اما اذا وقع بعد لام هل حرف اللام فانها تضغم فيها، يبقى دايما اللام والراء معانا فيها كلام، اللام والراء عشان قرب المخرج، اللام والراء فيها كلام، يبقى مبدئيا ان اللام هل وبل حكمها الاظهار بتظهر، لكن اذا وقع حرف اللام بعد هل فانها تضغم فيها، اللام بعد هل زي هل لك لأن تزكى، أو هل لكم مما ملكت أيمانكم. أما لام بل إذا وقع بعدها اللام أو الراء فإنهما يضغمان فيها مثل بر وقعه الله، هنا وقعت الراء بعد اللام، بعد لام بل، بر وقعه، ما نقولش بل رفعه الله، لا بر وقعه الله، كلا بر رانا، ولو ان طبعا قلنا في درس السكت بل ان وقع عندها سكتة، كلا بل رانا ما نوصلهاش حتى لو تلك انها كلمة واحدة، ما نقولش كلمة، تبقاش كلمة بر رانا، تبقى بل رانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، وقعت لا تكرمون، لم تعد لا تكرمون بعد لم بل حصل الضغام، يبقى ايه بل لا تكرمون اليتيم. قال بل ربكم رب السماوات والارض، قال بل ربكم، ما نقولش بل ربكم، يبقى لم بل اذا وقع وراها لام او راء بتضغم. طب هل بتضغم مطلقا الا اذا وقع وراها حرف اللام فانها تضغم. قد يقول قائل الراء اذا وقعت بعد هل ها لا توجد في القران، لم تقع الراء بعد لام هل في القران. هذا انتهى الدرس السابع، وان شاء الله باقي الدرس الثاني وهو درس المد والقصر، ودرس مهم جدا وطويل ويحتاج الى تركيز، ولكن ان شاء الله باذن الله يسير. المد والقصر هذا الدرس الثاني.